بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحج، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللقطة هي المال الضائع، قد تقدم أنها إن كانت شيئا يسيرا مثل الحبل والعصا ونحو ذلك، هذه يأخذها من وجدها بدون تعريف وبدون، لأنها شيء قليل. وأما ما كان له قيمة، اللقطة التي لها قيمة عند الناس تتبعها همة أوساط الناس، فهذه لا بد، من أراد أن يأخذها فلا بد أن يلتزم تعريف، وهي المنادات، وهو المنادات عليها في مجامع الناس على أبواب المساجد حولا كاملا. فإن جاء صاحبها ووصفها بما ينطبق عليها فإنه يدفعها إليه، وإن لم يصفها فلا يدفعها إليه، لأنه إذا وجدها وهي لها قيمة فإنه يعرف صفاتها ويسجلها، صفاتها الفارقة ويسجلها عنده. فإذا جاء من يدعيها قال له صفها، فإن وصفها بما يطابق ما عنده دفعها إليه لأنها ماله، وإن لم يصفها فلا يدفعها إليه. هذا في اللقطة في غير الحرم. أما اللقطة الحرم، ما كان داخل أميال الحرم، فهذه لا يأخذها إلا من يريد أن يعرفها دائما، ما هو بسنة، يعرفها دائما، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا فإن الحكومة وضعت صندوقا للضائعات، سلمها له، سلمها لهذا الصندوق تبرأ ذمته بذلك. نعم، لا تحل لقطة الحرام إلا لمنشد، يعني لمن يعرفها حتى يجد صاحبها. نعم. وعن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه معدي كرب معدي كرب وعن المقداد بن معد يكرب ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. نعم، لا يحل السبع وهو ما يفترس بنابه، لا يحل أكله، سباع لا يحل أكلها، وهي التي تفترس بأنيابها من الطير ومن الوحوش غير ذلك، هذه حرام، ليست من الصيد. كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير تصطاد به كالصقر والشاهين والباز، هذه سباع، سباع الطير أو سباع البهائم، هذه حرام لا يحل أكلها وليست من الصيد. نعم. ونعم. بسم الله. وعن المقداد بن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا الحمار الأهلي، الحمار الأهلي الذي يستخدمه الناس للركوب والحمل ونحو ذلك المتأهل. أما الحمار الوحشي، لأن هناك حمر وحشية، هذه صيد، هذه حلال توكل. نعم. ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وهذا محل الشاهد، ولا اللقطة، وهي المال الضائع من مال معاهد من الكفار له عهد وذمة عند المسلمين، يحترم ماله كمال المسلم، يحترم مال المعاهد كما يحترم مال المسلم عملا بالعهد، الذي بيننا وبينهم، فإذا ضاع له شيء لم يحل لمن وجده، بل يسلمه له إذا انطبق وصفه عليه، سلمها له لأن ماله محترم. نعم. ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. إلا أن يستغني عنها المعاهد، يعني يتركها ولا يريدها، فإنه يأخذها من وجدها ولا تهمل، ما دامت ينتفع بها لا تهمل، لا يجوز إضاعة المال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نعم. باب الفرائض. يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.